الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا أنهم تثنون صدورهم أو صدورهم. ألا أنهم يثنون صدورهم. يثنون صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأولين. قال الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية من سورة هود، وقد فسرت بأنها هذه وصف للكفار، وأنهم يعني يشمئزون ويبتعدون عن القرآن ولا يريدون سماعه. ألا إنهم يثنون صدورهم، وثني الصدر هو إمالته والبعد والإعراض عن سماع كتاب الله تبارك وتعالى إذا قرئ عليه. وكذلك قال جل وعلا بعد ذلك: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى، وأن الله يعلم يعني سره. هنا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يقول بأن هؤلاء كانوا يعني يستحيون أحيانا يعني من الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني أنه إذا قعد على حاجته فإنه يعني يثني صدره من باب أنه يعني يغطي فرجه يعني استحياء من الله الذي ينظر إليه، يعني فأنه فيه هذا. ألا، ثم قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فهذا الوجه وجه من وجوه تفسير الآية الذي فسره ابن عباس، وهو أنهم يعني أن بعض الكفار كانوا يستحيون من الله تبارك وتعالى هذا، لكنهم مع ذلك يعني كفروا بالله تبارك وتعالى وردوا كلامه. لأن مطلع هذه السورة سورة هود قول الله تبارك وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فهذه الآيات في سياقها هي بيان لحال الكفار في إعراضهم عن هذا الذكر الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى وهذه النذار. فيكون على يعني كلام ابن عباس هنا رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يستحيون من الله، يعني عند قضاء الحاجة وعند كذلك يعني الجماع، حتى لا يفضوا بفرجهم إلى السماء من باب أنهم يعني يعتقدون أن الله يعني يراهم. فكأن هذا يعني كأنها إخفاء، يخفون فروجهم عن نظر الرب سبحانه وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى يعلم سره، ولو كان هو تحت يعني تحت لحافه فإن الله ناظر إليه، يعني سواء هو يعني جرأ هكذا على نفسه عندما يقضي حاجته، أو فعل هذا عندما يعني جان أهله لا يهدي بفرجه إلى السماء يعني استحياء من الله أو خوفا من الله أن يرى عورته، فإنك وأنت تحت فراشك الله يراك سبحانه وتعالى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعني ما يسرون وما يعلنون، فالله يعلم ما تسر وما تعلم منها. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا أنهم يستثنون صدورهم، ألا أنهم يثنون صدورهم. قلت يا أبا العباس ما يثنون صدورهم؟ قال كان رجل يجامع امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي، فنزلت ألا أنهم يثنون صدورهم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم، وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد، وقال مجاهد أنيب سيء بهم. هذا طبعا رجع الإمام البخاري إلى تفسير بعض الألفاظ التي جاءت في هذه السورة. أولا في أبيهم جاء في ذكر الله تبارك وتعالى عن حال لوط عليه السلام عندما جاءه أضيافه، فإنه في أبيهم لما رآهم قال تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا، قال هذا يوم عصيب. في أبيهم يعني ساءه مرآه ودخله الغم والكرب عندما رآه، علم أن يعني قومه الكفار لن يتركوه، وضاق بهم ذرعا، ضاق بأضيافه ذرعا يعني موجودين وبدأ يزرع المكان كهيئة الإنسان إذا كان في غم فإنه لا يجد في مكانه فيقوم يمشي رايح يزرع الشيء كان يزرع المشي، وقال هذا يوم عصيب. وقال أي هود عليه السلام هذا اليوم يعني الذي نزل به هؤلاء الأضياف يوم عصيب. نعم. بقطع من الليل بقطع من الليل في شواهد. نعم. الله تبارك قال له أضياف بعد ذلك فأسري لأهلك بقطع من الليل، ومعنى بقطع من الليل يعني يكون وقت يكون يعني ظلام لا نور فيه، كان يكون هذا بعد غياب الشفق الأحمر ونزول سواد الليل، أو إذا كان فيه قمر بعد غياب القمر يعني ينتظر أن يكون وقت لا يعني ضوء فيه حتى إذا خرجوا يخفون مباشرة ولا يعلم بهم أحد يعني من أهل هذه القرية أنهم خارجون منه، حتى لا يخرجوا منها كذلك إذا علموا أن لوط قد خرج منها وقد يرون أنه سيأتي عذاب فيتفرخون، فليبقوا في أماكنهم حتى يأتيهم العذاب وهم يعني مجتمعون فيه. نعم. وقال مجاهد أنيب أرجع أنيب أرجع وإليه أنيب يعني أرجع الإنابة هي الرجوع. نعم. باب قوله وكان عرشه على الماء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا يغيدها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فأنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء. نعم. وبيده الميزان يخفض ويرفع. نعم. هذه قول الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أتى الإمام البخاري بهذا الحديث الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض صفات الله تبارك وتعالى في خطبته، فقال أن الله يقول ابن آدم أنفق وانفق عليه، يعني إذا أنفقت يعني فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فيه النفقة أو فيما حبب إليه النفقة، فالله أوجب النفقة على الأهل، ويعني الولد هذه النفقة واجبة، والنفقة كذلك الواجبة في الزكاة، وحبب النفقة بعد ذلك يعني في أمور كأنواع الصدقات والقروبات، فهذه نفقة يعني مستحبة. فأنفق يعني فيما أوجب الله تبارك وتعالى من النفقة وفيما حبب الله تبارك وتعالى عليه من النفقة، أنفق عليه يعني أنا أعطي، فإن أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال يعني سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهذا يعني جاء بصيغة الشرط، أي نفقة ينفقها العبد الله تبارك وتعالى قد اشترط أن يعني يخلفه فيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين، والنبي أقسم على هذا، قال ثلاث أقسم عليهن، وفيها قال يعني ما أنفق أحد نفقة إلا يعني أخلفه الله تبارك وتعالى مثله، هذا لابد يعني لابد أن يكون. ففي هذا الحديث يا ابن آدم، الله ينادي ابن آدم يقول له أنفق أنفق عليه، وقال النبي بعد ذلك يد الله ملء سحاء الليل والنهار، ملء يعني بالخير، الخير والنعم والأرزاق التي لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، يعني ما عند الله تبارك وتعالى من العطاء مهما أنفق الله عز وجل ما ينقص عطاءه، سحاء السح وكثرة العطاء الليل والنهار طول الليل والنهار، فانظر في الليل والنهار كم ينتج في كل ليل والنهار من الأرزاق، كم ينبت من الزروع والثمار التي يأكلها العباد، وكم ينتج الله تبارك وتعالى من أنواع يعني الأنعام التي هي رزق للعباد، وكم يخرج من باطن الأرض من الكنوز التي يستعملها العباد، وكم ينزل من الأمطار التي هي حياة لهذه البيئة الشرب، وهي التي يقوم عليها الحياة كلها لأنهارها الأرض ونبيعها ويعني نباتها وما يعيش على هذا النبات من الإنسان والحيوان كله من هذا الرزق النازل من السماء، ورزقه في السماء وما توعدون، وهذا الإنفاق المستمر في هذه الدنيا على عباد الله، انظر هذه الأفواه التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، أن 6 مليارات الأرض كل فم يأكل من هذه، الله خلق رزقه سبحانه وتعالى كل هذه الأفواه يطعمها الله تبارك وتعالى من هذا الرزق الدائم، فالنبي يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني كل الذي لو جمعنا هذا الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى، جمعنا القمح المحصود ومحصول الأرز ومحصول هذه الغلات والأنعام التي يعني وجدت، يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغد ما فينا، ما أنقصت شيء ما عند الله تبارك وتعالى، هذا كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في سعي واحد وسألني كل المسالكة فأعطيته إياه ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما عش، فالله لا تعجزه نفقة، ولو أعطى العباد كلهم ما كل واحد ما يشتري فإنها لا تنقص مما عنده شيء، فالنبي قال هنا رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات فإنها لم تغب ما في يمينه، وكان عرشه على الماء، كان عرش الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء، أما الكيفية لا نعلمها لأن العرش أولا يعني هذا مخلوق وهو مخلوق أعظم هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى من حيث سعته وكبره وعظمه، فإن العرش لا يقدر قدره إلا الله. فكل هذه السماوات بما فيها والأراضين والكواكب ومواقع النجوم لكل هذه الأرض هي في العرش كمثل يعني حلقة في فلك، مثل حلقة من حلقات الحديد مثلا تلقيها في ثلاث صحراء مترامية الأطراف، فكلها ليس على الماء أي ماء، طبعا لا يمكن أن يكون هو ماء يعني المخلوق في هذه الدنيا، فإن الماء المخلوق كله على هذه الأرض ولا يعتبر قطرة ولا جزء من قطرة في تحت عرش الله تبارك وتعالى. عرشه أكبر من هذه الأرض هي كلها، يعني إنما هي قطرة صغيرة فيه. فالكيفيات في هذا، وكان عرشه على الماء كيفية يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن كل هذه السماء والأرض إنما خلقها الله تبارك وتعالى وقد كانت عدما لم تكن موجودة، وكان الله تبارك وتعالى ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وخلق بعد ذلك يعني السماء والأرض. فما يعطيه الله يعني ايش يا ابن ادم، ايش هذا عندك يعني، ما الذي يملكه والذي انفق وانفق عليه، يعني ما عند الله تبارك وتعالى شيء لا يعني لا يمكن ان تحيط به العقول. اللهم لك الحمد على نعمه. نعم. وبيده الميزان يحفظ ويرفع. يده الميزان يعني ان الله تبارك وتعالى الميزان بيده يخفض ويرفع، يخفض ويرفع لأن الـ يعني مقادير العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، فموازين العدل عنده سبحانه وتعالى، إن شاء جعله الله تبارك وتعالى في عباده فقام العدل بينهم كما قام مثلا على يد الرسل وعلى يد الأنبياء الذين حكموا فحكموا بالعدل، وعلى يد يعني أتباع هؤلاء الأنبياء، وأحيانا يرفع العدل من الناس ويبقى فيه التظالم والقتل وسفك الدماء، فهذا كله يعني أمره إلى الله تبارك وتعالى، يعني القسط بيده سبحانه وتعالى والميزان بيده يخفض يعني القسط ويرفع، إما يرفع القسط وهو العدل من الناس فيحصل يعني التظالم والتهارج، وإما يعني الله تبارك وتعالى يضع يعني العدل بينه، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. تراك فعلك من عروته، من عروته عروته عروته أي أصبته ومنه يعروه واعتراني. نعم. هذا كلام قوم هود له، قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هددوا هود وأنه ما قال ما قال من دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى إلا أنه أصابته لوثة وفتنة ومحنة، وجاءه سوء مما ضربه به آلهتهم التي يعبدونها، فاعتراه بمعنى أنه ركبه وخالطه ودخل فيه. قالوا إن نراك يعني لا نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا لسوء، يعني إلا قد أصابك بعض آلهتنا بما أنت فيه من لوثة في العقل ومن يعني تخبط وخبال نسبوه إلى الخبل وإلى الجنون بسبب يعني سبه لآلهتهم وعيبه لهم، فهم يعني هؤلاء الآلهة أصابوه بما أصابوه فيه بظنه. فطبعا رد عليهم هود قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا أنتم ويعني كيدوني جميعا يعني تملأوا علي واعتمروا علي، ثم لا تنظرون لا تمهلوني، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ربي على صراط المستقيم. نعم. كذلك قيل أن هذه يعني أعظم من أعظم الحجج والأدلة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له على قومه، لأن قومه كانوا مجرمين شدة وكرهوا ظلم وغصب كما قال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين أهل قوة وأهل مال وأهل بطش وما خسره أحد وكانوا يقولون من أشد منا قوة يعني لا يرون في هذا في هذه الدنيا يعني أمة أو قبيلة أو كذا هي من تماثلهم في القوة فكون يأتي رسولهم فيتحداهم ويغيظهم فيقول لهم كلكم تمالؤوا علي ولا تمهلوني من الحين من الآن يعني ما أعطوني فرصة مثلا أسبوع أدبر حالي فيه أهرب فيه لا من الآن ثم لا تنظرون ثم يقول لهم ما من دابة في يعني في الكون كله إلا والله آخذ بناصيته يعني لا تتحرك إلا بأمر الله عز وجل ثم يعجز عن هذا ويعجز عن أنهم يصلوا إليه فيكون هذا أعظم وهو قد سب آلهتهم وعابها وفيت وسب ما هم عليه فهذا دليل على أنه رسول مؤيد بقوة من الله تبارك وتعالى وحجة طاهرة قوية نعم آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه نعم الناصية هي مقدم الرأس ويعني هي مقود الإنسان واكتشف الناس الآن يعني بعد تشريح المخ وكذا وكذا أن الناصية هي التي فيها الأماكن التي تفسر الأوامر إلى الإنسان كله أوامر التوجه كلها دي يعني كل أوامر والأدب كله يعني في ناصية الإنسان فما وأي شيء تأخذ بناصيته كذلك فقد قدته فإذا أخذت بناصية أي شيء يعني جعلت الحبل في هذه الناصية فإن الإنسان يقاد يعني أي دابة تقاد إنما تقاد من الناصية فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني أنها في تحت أمره وتحت يعني قهره وطوعه سبحانه وتعالى نعم عنيد وعنود وعاند واحد عنيد لا يعيش كل هود جبار عنيد في إبراهيم هنا عنيد طيب إن شاء الله نذكر الآية التي فقال عنيد وعنود وعاند عاند اسم الفاعل لأن هذيك عاند طبعا اسم الفاعل بدون مبالغة وعنيد فعيل بمعنى عاند هذه فعيل بمعنى فاعل وعنود فعول من العناد كلها من العناد وهي يعني مقاومة الأمر والشدة فيه نعم استعمركم جعلكم عمارا أعمرته الدار فهي عمري جعلتها عمرة هذا كلام ما ذكره الله تبارك وتعالى عن صالح عليه السلام في قوله لقومه اللي هم قبيلة ثمود قال هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم يعني جعلكم عمارا فيها عمار يعني يعمرون الأرض بالزراعة والبناء ويعني النسل وكذا فهذه عمارة الأرض يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأكم من هذه الأرض طبعا أنشأ أبو البشر وهو آدم واستعمركم فيها يعني جعلكم عمار لها عمار لها تسكنونها فهو الذي أسكنكم فيها وكذلك هيأكم لعمارتها بصنوف العمارة من الزراعة ومن البناء والصناعة طبعا لفظ الاستعمار من كثرة ترداده عندنا أصبح يعني له مدلول غير المدلول اللغوي فلفظ الاستعمار الآن عند الناس هو يعني الاحتلال والقهر والظلم ونحوه خاص استعمار لكن هو في مدلول اللغة لفظ له معنى حسن. الاستعمار هو طلب الإعمار، طلب العمار والإنشاء والبناء والزراعة والصناعة، وهو يعني الدول الأوروبية عندما جاءت إلى البلدان الإسلامية إنما جاءت تحمل هذا المفهوم اللغوي دي. إن إحنا جايين نعمل أرضكم، نعلمكم الزراعة ونعلمكم الصناعة ونعلمكم كذا ونخرجكم من التخلف إلى يعني الحياة السعيدة. لكن مع مواسم البطش والظلم والقهر والاحتلال وضرب من يقاومهم، فأصبح لفظ الاستعمار اللي هم جاءوا به كلفظ مشرق لهذه أصبح عند الناس مفهوم الاستعمار يعني مفهوم بغير، يعني القهر والذل والتكبر والعناد وغيره، فأعطي مفهوم آخر غير المفهوم اللغوي. هنا الآية يعني تبع المفهوم الصحيح المفهوم اللغوي، استعمركم فيها يعني جعلكم عمارا لها بجيل يأتي بعد جيل، تعمرون هذه الأرض وتزرعونها و يعني بالزراعة وبالصناعة وكذا علمكم فيها لتكونون عمار الهجر. وكذلك يقال يعني أعمرته هذه الدار، يعني أعطيته إياها عمره ليعيش فيها عمره. فنصب الاستعمار غير استعماركم ليس بمعنى أنه اضطهدكم وعذبكم، هذا المفهوم الذي يعني صار بين الناس عرف الآن بعد مجيء الغرب إلى بلاد الإسلام. شيخ الآيات الثالثة جعل ذات ضدهم وعطى الرسل اتبعوا أمر كل جبار عنيد. اتبعوا أمر كل جبار عنيد اللي هم جبار يعني متكبر عنيد معارض للحق. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. هذا جاء في قول الله تعالى نكرهم، جاء في ما ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وأنه لما جاء إبراهيم هو قدم لهم طعام الذي صنعه لهم هذا العيش الحنيف، وقال جل وعلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما رأى أيدي يعني الملائكة لا تصل إلى الطعام، وإنما فقط يحوذية ويتظاهرون بأنهم يأكلون نكرهم خاصة، فأن الضيف إذا قدمت له الطعام ولم يأكل يبقى يعني كأنه يريد شر، أما إذا أكل من طعامك خلاص يصير هذا طيف، يعني عنوان يعني أنه يعني المودة والمحبة. أما إذا قدمت له الطعام ورفض أن يأكل إذا هذه كأعلام العداوة، نكرهم وأوجس منهم خيف، خاف منهم يعني أنهم يكونوا يعني يريدون به شر، عند ذلك طمأنوا وأخبروه عن الشر وأخبروا أنهم يعني أنهم رسل الله ملائكة وأنهم يعني لا يأكلون. حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. حميد مجيد وصف الله تبارك وتعالى، قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، إنه الرب جل وعلا حميد، هذا الوزن سموه وزن فعيل، هذا يأتي في اللغة على باسم الفاعل وباسم المفعول، فحميد يعني أنه محمود، ومجيد يعني ممجد، فالله تبارك وتعالى هو المحمود، تحمده كل يعني مخلوقاته سبحانه وتعالى، وقد حمد نفسه وأثنى على نفسه لا أحد أثنى على الله تبارك وتعالى كما أثنى الله على نفسه سبحانه وتعالى، فهو المحمود جل وعلا وليس حامد، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل أحيانا وتأتي بمعنى مفعول أحيانا، فإذا قلنا قتيل يعني مقتول لا مشان قاتل، تكون هذا قتيل هذا رز فعيل لكنها اسم مفعول، فقتيل يعني مقتول وجريح يعني مجروح، هذا من مجيء فعيل بمعنى مفعول. وأما إذا قلنا أمير يعني آمر، إيش معنى مأمور؟ فالأمير آمر، فهذا أمير على وزن فعيل، لكنه بمعنى فاعل آمر. وهكذا يأتي هذا يعني فعيل بمعنى فاعل أحيانا، ويأتي بمعنى مفعول أحيانا. حزين، حزين يعني أنه محزون، صابه الحزن. نعم أيوة. سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واللام والنون أختان. نعم. وقال تميم بن مقبل: ورجله يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. سجين سجن الكبير، السجن العظيم، هذه مبالغة من يعني السجن، فالنار سبحانه وتعالى النار التي جعلها الله تبارك وتعالى، وكذلك السجيل يعني الأحجار الكبيرة التي ضرب الله تبارك وتعالى بها يعني قوم لوط عياذا بالله. نعم. باب: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى أهل مدين، لأن مدين بلد. إلى مدين، كان أرسل الله تبارك وتعالى إلى مدين أخاهم شعيبا. نعم. ومثله: واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير. ومثله: واسأل القرية. نعم. واسأل العير. نعم. يعني أهل القرية والعير. نعم. وراءكم أهل القرية وأصحاب العير. نعم. لأن العير تطلق يعني العير على على الجمال، فهو ما حيروح يسأل الجمال، حيسأل العير اللي هي القافلة اللي هم يعني أهل هذه الجمال. واسأل الرسل واسأل العير التي كنا فيها. قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا فيها وإنا لصادقون. ليس القرية، القرية طبعا ليس أهلها، كان هذا محذوف معلوم أنه سيسأل ليس حيطان القرية وأزقتها وشوارعها، إنما سيسأل أهلها، فهذا أمر معلوم. نعم. وراءكم زهرية يقول: لم تلتفتوا إليه، ويقال: إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهرية. والظهرية هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. نعم، يعني وجعلتموه وراءكم ظهرية يعني خلف ظهورك، نسيتوه يعني، يعني نسيتموه. نعم. أراضلنا سقاطنا. قالوا: ولا نرى معك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الأراذل جمع رذيل، وهم يعني سقطوا في الناس، لهم يعني لا أصول لهم ولا أخلاق لهم، اللي هم من يعني طبعا يتهمهم هنا ب أولا بأنهم يعني ليسوا من أشراف الناس، وكذلك اتهموهم بأخلاقهم كذلك، إنهم يعني من أراذل الناس، من أهل السفه والطيش وكذا، والذين لا عقل لهم، ما هم من أشراف الناس وعقلائهم وحكمائهم. قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نعم. أجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. فعلي إجرامي، قال لهم نوح: فعلي إجرامي، أنا بريء مما تجرمون. إجرامي يعني يعني ذنبي وفعلي القبيح الذي تتهمونني به، هذا علي، وأنت كذلك عليكم إجرامكم، هم على إجرام صحيح، وإنما هو قال ما هو عليه على الهدى والحق، إنما قاله فقط المشاكلة أو على لغتهم، هو على كلامهم أنه قد أجرم فيما قاله من دعائهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن. نعم. مجراها أو مجراها المكتوب مجراها ندفعها وهو مصدر أجريت. نعم. وأرسيت بسم الله مجريها ومرساها، مجريها بالإمالة ومجراها يعني أن جريتها يعني بسم الله تبارك وتعالى تجري وبسم الله تصرف. نعم. وارسيت او حبست ويقرأ ومجراها. ويقرأ ومجراها. نعم. من جرت هي، مرساها من رست هي. نعم. ومجريها ومرسيها من فعل بها. نعم. من القراءة الثانية بسم الله مجريها ومرسيها، يعني الله هو الذي يجريها والله هو الذي يرسيها سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.